حمل المركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتشي في موقع الإنترنت قبل أيام مقالة تعرف ببرج فكرة زوتشي الذي يرمز إلى عظمة فكرة زوتشي من إبداع الرئيس كيم إل سونغ مؤسس كوريا الاشتراكية، وذلك مع إبراج صورة البرج.